أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا 60 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الوصية، وهي تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. ولو تقديرا، يعني كان يقول أوصيت لفلان بكذا، وحقيقة إنه يقول لفلان بعد موتي كذا. ففي قوله لفلان بعد موتي كذا أضاف الحق لما بعد الموت حقيقة. وفي قوله أوصيت لفلان بكذا، هذا معناها أوصيت لفلان كذا يعني بعد موتي. تمام؟ نعم. يبقى إما أن عبارته يفهم منها مباشرة أنه يضيفها لما بعد الموت، أو يصرح هو في عبارته بإضافتها إلى ما بعد الموت. قال: وهي سنة مؤكدة. الوصية سنة مؤكدة، وإن قل المال وكثر العيال، وصدقته صحيحا ثم حيا أفضل. يعني لو أنه تصدق وهو حي وهو صحيح وهو شحيح يأمل الحياة ولا يخشى الموت لمرض نزل به، فهذا أولى وأولى من صدقته إيه؟ من صدقته وهو مريض، وأولى من إضافة هذه الصدقة إلى ما بعد الموت. وتجب إن كان عليه حق، لو كان على الإنسان حق عليه دين، لو لم يوصي به لضاع على مستحقه. يأتي الدائن بعد الموت فيقول: أدوا إلي ما كان لي عند والدكم، كان لي عنده كذا وكذا. تمام؟ ليست له بينة على ذلك، يبقى يجب على الميت قبل أن يموت أن يوصي بأداء هذا الحق. طبعا إذا لم يكن الحق معه فعلا، لو كان معه فعلا يبقى يؤديه وهو حي. قال: بتقدير إنكار الوارث. بتقدير إنكار الوارث. أما إن كان الوارث لا ينكر ذلك، والميت أو يعني المريض الذي يوصي على ثقة من أن ابنه لا ينكر ذلك وأنه سيقوم مقامه في هذا، خلاص لا يجب عليه. إنما الوجوب هنا بإيه؟ الوجوب هنا بهذا التقدير، يقدر، يجوز، يمكن أن ابنه ينكر هذا الحق، لا، في هذه الحالة أنا أؤدي عن نفسي. قال: وتكره بالزيادة على الثلث. هو الآن يبين أن الوصية تتناوبها الأحكام الشرعية الخمسة، فتجب أحيانا وتسن أحيانا وتكره أحيانا وهكذا. تمام؟ قال: وتكره بالزيادة على الثلث. فإذا أوصى بالثلث هذا حدوده، هذه حدوده، وأما إذا أوصى بما هو زيادة فهذا مكروه. قال: وتحرم إن كان فيها تضييع عياله، إن كان يضيع عياله يذرهم من بعده فقراء عالة يتكففون الناس، فهذا حرام. وكذا إذا قصد حرمان ورثته، وكذا إذا قصد حرمان ورثته، إذا قصد حرمان ورثته وإن نقصت عن الثلث. يعني لو أخرج الوصية بقصد حرمان الورثة حتى ولو كان القدر الذي سيخرجه عشر وليس ثلث، فهذا أيضا على ما بحثه الأزرعي هذا حرام. قال لكن جزم في التحفة، يعني ابن حجر بضعفه، جزم بضعف ما ذهب إليه الأزرعي بحثا، ومال إلى عدم حرمتها وإن قصد حرمان الوارث، حتى لو هذا الموصي قصد أن يحرم ورثته فهذا ليس فيه حرمة على ما ذهب إليه ابن حجر. قال الناظم رحمه الله: تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم، ليست بإثم أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل. قوله تصح أي الوصية من المكلف الحر، يبقى شرط الموصي أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وهذا معنى كلمة المكلف، وأن يكون حرا. قال ولو كافرا، الكافر تصح منه الوصية، أو محجورا عليه بسفه أو فلس أيضا تصح منهما الوصية، فلا يشترط فيها الإسلام ولا يشترط فيها إطلاق التصرف. تصح بالمجهول، قوله بالمجهول كالوصية بشاة من غنمه، هنا يتكلم عن عن الموصى به، الموصى به. فالموصى به لو كان مجهولا الوصية صحيحة. قال كالوصية بشاة من غنمه، عنده غنم وقال أوصيت بشاة من غنمي، حين إخراجها يحددها من؟ الوارث. قال أو بأحد أرقائه، عنده مجموعة من الرقيق وهو الآن يريد أن أن يخرج واحدا منهم تبرع بعد موته، فأوصى بواحد، واحد هكذا مبهما غير معين. نعم. قال أي ويعينه الوارث بعد موت الموصي، الوارث عليه أن يعين هذا، قل هذا هو الوصية، هذه الشاه التي تنفذ بها الوصية. بالمجهول والمعدوم، قوله والمعدوم كالوصية بما ستحمل به هذه الدابة أو هذه الأشجار، يعني يوصي بالحمل الذي سيأتي في الدابة أو بالثمار التي ستطرح على الأشجار، هذا أيضا معدوم يجوز أن يوصي أيضا به. قال لجهة توصف بالعموم ليست بإسم، لجهة هذا هو الموصى له، يبقى هنا يتكلم على على الموصي وعلى الموصى به وعلى الموصى له. قال لجهة توصف بالعموم، الإنسان إما أن يوصف أن يوصي لمعين، يعني لشخص يعني مثلا، أو لجهة، كأنه مثلا يوصي للمساجد مثلا وهكذا، تمام، للفقراء وهكذا، أو يوصي لمعين لفلان يعين شخص، هذا هو الموصى له، إما أن يكون معينا وإما أن يكون جهة. قال لجهة توصف بالعموم ليست بإثم أي معصية، يبقى شرط الوصية لجهة من الجهات العامة أن تكون أن تكون جهة غير معصية، غير معصي. قال سواء ظهرت فيه القربة، يعني واضح جدا أنها طاعة كالفقراء والمساجد، فإذا أوصى الإنسان للفقراء له ثواب لأن هذه طاعة، إذا أوصى للمساجد له ثواب لأن هذه طاعة، فهذه تظهر فيها معاني القربة. نعم. قال أولى، يعني يكفي أن تكون مباحة لا يكون فيها إثم، كالأغنياء وأهل الذمة، إذا هو أوصى للأغنياء هل في ذلك إثم؟ لا، ليس هناك إثم. هل هو في ذلك طاعة؟ لا، ليس فيها طاعة، لكنها لكنها جهة مباحة، جهة مباحة، قال بخلاف جهة المعصية كالوصية لأهل الحرب، حرب على المسلمين يعني، وعمارة الكنائس وإسراجها للمتعبدين. طبعا هذا كله فيه إثم، فيه إثم، لأن فيه معونة على الإثم والعدوان، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات من الإحسان، تدارك ما فات من الإحسان. يبقى إذن إذا أوصى لجهة تظهر فيها معنى القربة تنفذ وصيته، وإذا أوصى لجهة لا تظهر فيها معنى القربة إلا أنها أيضا ليس فيها إثم تنفذ وصيته، وأما إذا أوصى لجهة فيها معصية فلا تنفذ وصيته. واضح؟ أو لموجود أهل، قوله أو لموجود أهل، قال الفشني يعني في مواهب الصمد بتحريك الهاء للوزن، يعني هي إيه؟ هي كلمة أهل، أهل، تمام؟ إلا أنه حرك الهاء للوزن، وقضيته أنه بفتح الهمزة والهاء يبقى أهل، وأصله بفتح الهمزة وسكون الهاء، أي أهل للملك، أهل للملك، بأن يتصور له، يعني حال الوصية يكون هذا الشخص ممن يتصور في مثله الملك، أن يكون ممن يتصور في مثله الملك، وذلك بأن يوصي لموجود متملك، كأن أوصى لفلان وفلان هذا صاحب ذمة مالية يتملك بعض الأشياء، فهذه الوصية أيضا ستدخل في ملكه، يتملكها كما يتملك سائر الأشياء من غيرها. مثلا قال أو لحمل، أو لحمل، وإن انفصل لدون ستة أشهر من الوصية، أو لحمل وانفصل لدون ستة أشهر من الوصية، أو لفوقها ودون أربع سنين، تمام؟ أيضا إن كان حتى حمل، وهذا الحمل يتصور فيه الملك، إذن يجوز. نعم. قال ولم تكن فراشا لزوج ولا سيد، لماذا؟ لأنها لو كانت فراشا لزوج أو كانت فراشا لسيد، المال إلى من سيؤول؟ سيؤول للزوج أو سيؤول للإيه؟ للسيد. نعم. قال وقد مثل الناظم رحمه الله للمتأهل للملك بقوله كمن قتل بفتح التاء والقاف مبنيا للفاعل، أي كأن أوصى لشخص فقتله ذلك الشخص الموصى له فإنه يستحق المال الموصى به. محمد أوصى لأحمد بجزء من ماله يستحقه بعد وفاته، فقام أحمد بقتل محمد، فهل أحمد يستحق هذه الوصية أو لا يستحقها؟ يستحقها، يستحقها، هل يأخذها؟ نعم يأخذها، نعم يستحقها. طب لماذا لا يحرمها كالميراث؟ قال ولا يقاس على الإرث، ولا يقاس على الإرث. طب لماذا؟ لأنه حال الوصية كان أهلا للتملك، العبرة بحال الوصية وليست العبرة بحال تنفيذ الوصية، تمام؟ يعني كأن الموصى له استحق الوصية وتملكها، ولكن وقف التنفيذ على موت الموصي، كأن، ليست حقيقة طبعا، تمام؟ قال بخلاف ما إذا قال أوصيت لمن سيقتلني، لو خرجت الكلمة هكذا. الأولى كانت ماذا؟ كان أوصيت إلى أحمد، أوصيت لأحمد. هنا لا، قال أوصيت لمن سيقتلني أو لمن سيقطع طريق المسلمين. قال فإنها تبطل الوصية بمثل هذا. لماذا؟ لأنه من قبيل المعصية، لأنه من قبيل المعصية، فهو أوقف على شخص لمعصيته إعانة على الإثم والعدوان. واضح؟ طيب الحمد لله. قال وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لمن دفن. قوله وإنما تصح أي الوصية، وفي معناها الهبة والنذر له والوقف عليه وإبراؤه من دين عليه في مرض الموت. قوله للوارث أي للموصى له. إذا الرجل في مرض موته كالأب مثلا جمع أبناءه واختار من بينهم ولدا، وهذا الولد سيرث مع بقية إخوته، لكنه كتب له من دون إخوته وصية، فهل تنفذ هذه الوصية؟ هي الآن وصية لوارث، وصية لوارث. وفي معنى الوصية الهبة، هل تنفذ أيضا؟ النذر له هل ينفذ أيضا؟ الوقف عليه هل ينفذ أيضا؟ إبراء أبيه له من دين هو عليه له، على هذا الولد دين لوالده، يتنازل الآن الأب عن هذا الدين ويبرئ ذمة الولد من سداده، يقول لا تسدد ما عليك، أبرأتك منه، تنازلت. فهل تنفذ هذه الأشياء كلها؟ قال إن أجاز باقي ورث، يعني تتوقف المسألة على إيه؟ إجازة بقية الورثة. قوله إن أجاز باقي ورث بضم الواو وتشديد الراء جمع وارث، ولا بد من إجازتهم في حال كونهم مطلقي التصرف، يعني ليس في حال وجود أبيهم، لأن في وجود أبيهم هو الذي يملك المال الآن. متى يكون الوارث حر التصرف في التركة؟ ها؟ حينما يستحق التركة بالفعل. متى يستحقها؟ هو لا يستحقها إلا بشرط حياة الوارث بعد موت المورث، حياة الوارث بعد موت المورث. تمام؟ يبقى إذا جمعهم وهو في سرير الموت وسألهم وأجازوا ذلك ورضوا، هذا لا عبرة به، إنما العبرة بعد ما يموت نسألهم ثانية، فإن أجابوا بمثل ما كانوا أجابوا به والدهم فهذا إيه؟ فهذا شرط تحقق. وننتقل إلى الشرط الثاني، وأن يكونوا عالمين بقدر ما أجازوه قلة وكثرة. نذرت لك بعض مالي، نقول ما هذا البعض؟ أوصيت إليك بما في الجهة الفلانية من مال، كم هو؟ لا بد وأن يكون الورثة الذين يجيزون ذلك على علم بمقدار المال الذي يجيزون به. تمام؟ يبقى إذن لا بد وأن يكون أن تكون إجازتهم في حال كونهم مطلقي التصرف، وأن يكونوا عالمين بقدر ما أجازوه قلة وكثرة. ثلاثة، وأن يكونوا محصورين، يعني يكون معروف من هم الورثة وأن نسألهم جميعا. قال لا كمستحق بيت المال، إذا كان ما عندناش الدرجات الأولى وفي النهاية الذي سيرث هذا المال هو الإيه؟ هو بيت المال مثلا. تمام؟ لا، لا بد من أن يكونوا محصورين. قال ولا تنفذ إجازة الإمام أو نائبه عنهم. تمام؟ نعم. وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لمن دفن. باقي ورث لمن دفن. نعم، قوله لمن دفن أي للميت المدفون، أي أن العبرة بإجازتهم حال كونهم وارثين، وذلك بعد موت الموصي، يشير إلى أنه لا عبرة بردهم، لا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي. لما أجابوا أباهم وقالوا موافقون على ما تقول، ننفذ ما تأمر به، ها هذا كله لا عبرة به، إنما العبرة بما بعد موته. قال وفي بعض النسخ لما دفن، وعليها شرح الفشني فقال لما دفن أي لما استحق الدفن وهو وقت الموت، وهو إشارة أيضا إلى أن المعتبر كونه وارثا حال الموت، بمعنى أنه إذا سأل إنسانا قبل موته حين الوصية، مثلا إنسان مرض مرضا ظن أنه يموت فيه فكتب وصية، ثم جاء بأولاده وقال لهم أوصيت بكذا وكذا، فيهم مثلا ولد من الأولاد هو الذي قام بعد هذا فقتل والده، تمام، أو جمع مثلا يعني أهله كلهم وفيهم من يرثه فعلا، تمام، لأنه مثلا أخوه يرثه لأنه ليس له ولد، ثم إن الله عز وجل مد في عمره وولد له ولد، ولد له ولد، فهل هنا الولد الأخ يرث مع الولد؟ لا يرث. فالعبرة بالورثة ليس الذين كان من المحتمل أن يرثوا، لا، العبرة بالورثة الذين يرثون بالفعل بعد الموت. قال وهو إشارة أيضا إلى أن المعتبر كونه وارثا حال الموت، فلو كان وارثا حال الوصية غير وارث وقت الموت، كمن كان له أخ حال الوصية ولم يكن له ابن ثم حدث له ابن ومات، فالمعتبر إجازة الابن لا الأخ. طبعا هذا الشرط تحصيل حاصل، لماذا؟ لأن قلنا إننا لا نعتبر أصلا ما حدث قبل الموت في شيء، وإنما نعتبر بما بعد الموت، فنحن بعد ما يموت نجمع الورثة الحقيقيين الذين سيرثون، ومن هنا سنستبعد الأخ تماما وسنأتي بالابن نسأله هل تنفذ وصية والدك لأخيك مثلا، هل تنفذ وصية والدك لأمك مثلا لأنها وارثة وأوصى لها كذلك مع الميراث وهكذا، تمام. قال فالمعتبر إجازة الابن للأخ لأنه وقت الموت غير وارث، الأخ غير وارث وقت الموت فلا عبرة به. قال وعلى هذه النسخة فقوله لما دفن متعلق بورث، وعلى النسخة الأولى فهو متنازع بين ورث وأجازة، فيجوز تعلقه بكل منهما، وعليها شرح الرمل أو شرح الرمل، وما على النسخة الثانية مصدرية وقتية اللي هي إيه؟ اللي هي لما مش لما، لما، تمام، لما دفن. نعم، والتقدير إن أجاز ورث لوقت دفنه، أي وقت دفنه، فاللام بمعنى في هنا. هذا الاختلاف النحوي ليس له أثر كما قلنا، بل هذا الاختلاف في النسخ أيضا ليس له أثر، طالما قلنا بأن الإيه، بأن الإجازة لا بد وأن تكون إيه، حال كونهم مطلق التصرف. واضح؟ نعم. باب الإيصاء، باب الإيصاء، وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. هناك كانت الوصية تبرع بحق ويتبرع بمال لما بعد الموت، هنا الإيصاء معناه أن يعين إنسان شخصا يوصيه أن ينفذ بعض الأشياء بعد الموت، وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، فهذا تصرف والتاني كان تبرع، كقوله إذا مت فقد أوصيت إلى فلان بكذا، أو أقمته مقامي، أو جعلته وصية وهكذا، تمام، يجعله وصية، تصرف في أشياء يحددها له أو يقيم مقامه في شأن من الشؤون. قال ويكفي العمل عن القبول، يعني إذا كان هذا هو اللفظ من الموصي، فما الذي يمكن أن يكون من الموصى له اللي هو هيبقى اسمه إيه؟ الوصي الذي سيقوم مقام الميت في ذلك الشأن الذي أثبت تصرفه فيه. أقول إما أن يقول قبلت باللسان، وإما أن يباشر العمل، وهذا كله بعد الإيه؟ بعد الموت. قال ويكفي العمل عن القبول، يعني إما أن يقبل وإما أن يقوم بالعمل، فقيامه بالعمل كأنه قال قبلت. تمام. قال الناظم رحمه الله: سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء ديونه إيصاء حر كلفا. قوله سنة بالبناء للمجهول، ونائب الفاعل قوله إيصاء حر كلفا، إذن فهي إيه؟ سنة. نعم. والإيصاء يكون لحر، الإيصاء يكون لمن؟ يكون لحر. نعم. كلفا يعني بالغ وإيه؟ وعاق. قوله لتنفيذ الوصايا، أي إن أوصى بشيء، إن أوصى بشيء فيبقى يقيمه على تنفيذ وصيته. ووفاء ديونه، قوله ووفاء ديونه أي ونحوها، يقول له أقمت فلانا وصيا على تنفيذ وصاياي التي أوصيت بها، أو وصياتي التي كتبتها، أو أقمته على الوفاء بديوني، سداد ديوني. تمام. قال ونحوها كرد العواري، يقول إن كان عنده عارية فلان هو الذي يتولى ردها إلى أصحابها. والودائع، عنده ودائع وأمانات للناس، فلان هو الذي يقوم على أدائها. والمغصوب، يقوم بأداء ما كان غصبه هذا الميت في حياته. وظاهر النظم أنه لا يجب الإيصاء وإن غلب على ظنه أنه سيتولى على تركته من يضيعها. تمام. يعني الوصية في كل حال سنة، حتى ولو كان يغلب على ظن هذا الميت أن ورثته مثلا سيضيعون هذه الأشياء، إن لم ينصب وصية. تمام. قال نعم يجب في رد مظالم وحقوق عجز عن ردها حالا ولا شهود بها، يعني إن كان هناك مظالم أو هناك حقوق وهو يعجز عن ردها حالا، لأنه لو كان يستطيع أن يردها حالا نقول يجب أن يردها حالا، طب هو عاجز عن أن يردها الآن، نقول والله هل لها شهود؟ هل أصحابها لهم بينات؟ هل أصحابها لهم بينات بها فيستطيعون المطالبة بها قبل الموت؟ ها، إن كان كذلك فنعم. تمام. طب إذا لم يكن يبقى واجب عليه أن إيه؟ واجب عليه أن يوصي وأن يقيم وصيا يرد هذه الأشياء. قال ثم الوصي بما ذكر يطالب الورثة به، الوصي الذي يقيمه ليرد العواري والودائع والغصوب والمظالم والحقوق، هو يطالب الورثة بهذا. تمام. أو بتسليم التركة لتباع، ولا يصح بيعه بدون حضورهم أو حضور الحاكم إن غابوا. يبقى إذن يستدعيهم لكي يسدوا هذه المظالم، أو لكي يبيعوا التركة، يسلموها له ليبيعها، فإذا حضروا كان به، وإذا لم يحضروا يحضر الحاكم، لكن لا يصح له أن يبيع بدون حضورهم وبدون حضور الحاكم. تمام. ومتى عين لغريم أو نحو كفن عينا أو ثمنها تعين، يعني إذا كان هذا الشيء هو لفلان خلاص يتعين فيعطى لفلان، أو حتى لو كان للكفن ونحو ذلك تعين، يعني وجب إخراجه لما تعين له. ثم قال إيصاء حر كلف، هذه شروط الإيه؟ الوصي، شروط الوصي. قوله إيصاء حر كلف أي بأن يكون بالغا عاقلا، فإن لم يوصي بها نصب القاضي من يقوم بها، إن لم يوصي بها نصب القاضي من يقوم بها. ثم قوله إيصاء حر إلى آخره من باب إضافة المصدر لفاعله، أي يشترط كون الموصى حرا مكلفا، لا بد أن يكون حرا ولا بد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. فلا يصح إيصاء الرقيق بأمر عياله، لأن الولاية عليهم ها لسيده، ولا إيصاء صبي ومجنون لأن عبارتهم ملغاة. تمام، الوصية الولاية على الرقيق ها لسيده، فإذا هو أوصى بهم للرقيق تمام، أو قال فلا يصح إيصاء الرقيق بأمر عياله، يعني الإنسان الرقيق لا يوصي بأمر عياله إلى آخر، لأن أمر هؤلاء الأولاد أولاد الرقيق يعني لسيدهم الذي هو سيده أيضا. تمام، نعم. إيصاء حر كلفا، إيصاء حر كلفا كون الموصي حرا. هو الآن يتكلم عن الموصي لا يتكلم عن الوصي، يعني الذي يقوم بالوصية لا بد وأن يكون حرا ليس رقيقا، ولا بد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. فهو يتكلم عن شروط الإيه؟ شروط الموصي. أما شروط الموصى له هتأتي بعد كده. يبقى هذا الإنسان في مرض الموت أو غيره يوصي، لا بد أن يكون هذا الإنسان حر، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا. فلا يصح إيصاء الرقيق بأمر عياله، يعني الإنسان الرقيق لا يكتب وصية بعياله إلى إنسان آخر. لماذا؟ لأن الولاية عليهم لسيدهم كما كانت الولاية عليه هو. قال ولا إيصاء صبي ومجنون، لا يصح إن إنسان صبي أو إنسان مجنون يوكل وصي. لماذا؟ لأن عبارتهم عبارة الصبية وعبارة المجانين أيضا ملغة. قال ومن ولي ووصي أذنا فيه على الطفل ومن تجننا. قوله ومن ولي إلى آخره أي ويسن الإيصاء من ولي، بمعنى أنه يصح الإيصاء منه بأمر الأطفال، وكذا من وصي أذن له فيه في الإيصاء بهم. يبقى إذا الإنسان أراد أن يوصي بأولاده، إنسان حر بالغ مكلف أراد أن يوصي بأولاده تمام، أو يوصي بالأولاد الذين تحت ولايته ها إلى آخر تمام، أو أراد من هو وصي عليهم أن يوصي إلى إيه إلى غيره، هذا أيضا جائز وهذا أيضا مسنون، لكن يشترط فيه الإذن. كأوصيت إليك بأمر أطفالي، وإذا مت أو مت بقى، وإذا مت فأوصي عليهم من شئت، فهنا أذن له، صحيح؟ أذن له، فأصبح عندي الموصي الأول هو الوالد، الموصى له اللي هو الوصي عند الموت يجوز أن يأذن لغيره في هؤلاء الأولاد يتولى وصايتهم تمام، بشرط أن يكون أبوهم قد أذن له في ذلك. فيبقى أبو الأولاد يوصي بشيئين، يوصي بالأولاد إلى هذا الوصي، وكذلك يأذن له في أن يوصي لغيره. فقوله أذن بضم الهمزة مبنية للمجهول وألفه للإطلاق، قوله على الطفل أي ونحوه، ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل، قوله على الطفل أي ونحوه كالسفيه الذي بلغ غير رشيد، والأوجه صحته على الحمل الموجود حال الإيصاء، والمراد من الإيصاء على الطفل الإيصاء بحفظ ماله والإنفاق عليه ونحوه لا بتزويجه، فليس للوصي تزويج الطفل. إذن يجوز أن يوصي بإيه؟ بطفله، ويجوز أن يوصي بابنه الكبير الذي بلغ غير رشيد وهو السفيه، تمام؟ وأيضا يجوز الإيصاء على الحمل، وهذا على الأوجه. الأوجه هنا تعبير يعني على الأصح من الوجوه التي ذكرها أصحاب الوجوه، تمام؟ ثم بين ما معنى الإيصاء، ما معنى يوصي بطفل. معناه أن يحفظ ماله، معناه أن ينفق عليه، معناه أن يتعهد بالتربية والرعاية، لا بتزويجه، لا بتزويجه، تمام؟ فليس للوصي تزويج الطفل بخلاف الأب والجد لضعف ولاية الوصي. ما عندي ولاية قوية هي ولاية الأب، ولاية الجد بتكون في كل شيء حتى في التزويج، تمام؟ هناك ولاية ضعيفة هي ولاية غيرهما من وصي، ها؟ فهو إيه؟ فهو يقوم على كل شيء عدا التزويج. ثم قال إلى مكلف يكون عدلا، وأم الأطفال بهذا أولى. إلى مكلف، يتكلم الآن عن إيه؟ عن شروط الموصى له اللي هو يبقى اسمه الوصي القيم على الأولاد أو على المال أو على الحقوق وأداء الديون وهكذا. وقوله إلى مكلف معناه أنه يشترط أن يكون الإيصاء بالأمور المذكورة إلى مكلف أي بالغ عاقل، فلا يصح الإيصاء إلى صبي ومجنون، لا يصح الإيصاء إلى صبي ومجنون. فلو قال أوصيت إلى فلان إلى بلوغ ابني فإذا بلغ فهو وصي، قال صح، فإذا بلغ ابنه صار وصية، يعني جعل إيه؟ جعل الوصية لولده حين البلوغ. أوصيت إلى فلان، وفلان هذا بالغ وعاقل، ف يعني إلى بلوغ ابني يعني إلى الوقت الذي يبلغ فيه ابني، فإذا بلغ يعني ابني فهو وصي من وقت بلوغه، هذا صحيح. إلى مكلف يكون عدلا، الشرط الأول مكلف بالغ عاقل، الشرط اللي بعده عادل، تمام؟ يكون عدلا. قوله يكون أي الوصي حال موت الموصي عدلا، أي ولو في الظاهر. ويشترط أيضا كونه كافيا في التصرف الموصى به. ما معنى العدل؟ يعني ألا يكون ممن يرتكب المفسقات، تمام؟ فسقات معروفة الكبائر والمعاصي ومخالفة الأعراف وهكذا، كل ما يحكم به بالفسق يعني. أي ولو في الظاهر، يعني يكتفى بالظاهر لا يبحث في الإيه؟ في حقيقة الأمر، ولو في الظاهر يعني ما يبدو للناس. قال ويشترط أيضا، هذا الشرط الرابع، كونه كافيا في التصرف الموصى به، يعني يقدر يستطيع أن يقوم بهذا الإيه؟ بهذا التصرف، تمام؟ فلا يصح الإيصاء إلى عاجز لسفه أو هرم أو رق أو نحو ذلك. من كان عاجز لأنه هو سفيه، لأنه هو كبير جدا، لأنه رقيق ونحو ذلك، يبقى إذن لا يوصى له، لا يوصى له. ثم قال وأم الأطفال بهذا أولى، قوله وأم الأطفال إلى آخره، أي وأم الأطفال أولى بالإيصاء إليها، إنه لا يشترط الذكورة، لا يشترط الذكور، وليست ممنوعة من ذلك، فهي مكلفة بالغة عاقلة، وهي إذا كانت من أهل العدالة ومن أهل إحسان التصرف يبقى هي من باب أولى تأتي في البداية فيوصي لها، تمام؟ لأنها أشفق من غيرها. وفي كلامه رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه لا ولاية لها على الطفل وهو كذلك، تمام؟ لا ولاية لها على الطفل، وهذه الإشارة فعلا كذلك إن هي ليست لها إيه؟ ولاية على الطفل، فإن ولي الطفل أبوه ثم جده أبو الأب وإن على ثم وصيهما ثم القاضي، فلا يصح إيصاء الأب بأمر الأطفال، والجد حي بصفة الولاية. متى يوصي؟ إذا كان الجد غير موجود أو موجود ولكن ليس على صفة الولاية، تمام؟ ممكن غير عاقل، ممكن يكون غير عدل، ممكن يكون سفيه أو هرم، ها؟ يعني لا يحسن التصرف فيما يوكل إليه من الأمور وهكذا. في هذه الحالة يتجاوز ويذهب إلى وصي غريب، وأولى هؤلاء الأوصياء هو الأم، تمام؟ نعم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين، وجزاكم خيرا. آمين.